بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الخوف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشعه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وذلك في يوم القيامة يقومون من قبورهم، كما قال عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني للجزاء والحساب في المحشر. فيغيب أحدهم يعني من الناس في رشحه في عرقه حتى يصل إلى أنصاف أذنيه، وذلك من شدة هول ذلك اليوم بسبب دنو الشمس من الرؤوس، وبسبب كثرة الأنفاس، وبسبب النار التي تحدق بهم من كل مكان. فلا طريق إلى الجنة إلا أن يعبروا الصراط، والناس في ذلك اليوم على قدر أعمالهم، منهم من يلجمه العرق إلجاماً، ومنهم من يصل إلى أذنيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم إلى كعبيه بحسب أعمالهم. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها إثبات البعث والجزاء والحساب، وأن الله تعالى يوم القيامة يبعث الناس حينما يقومون من قبورهم لله عز وجل فيحاسبهم ويجازيهم. وفيه أيضا دليل على شدة أحوال وأهوال يوم القيامة، ومنها أيضا وجوب الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما صح عنه مما يكون يوم القيامة، فإنما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام مما يكون في ذلك اليوم يجب الإيمان به وتصديقه، ولا يجوز للإنسان أن يعارض ذلك بعقله القاصر، لأن ما يكون يوم القيامة أعظم من أن نحيط به علماً أو أن ندرك حكمته وعلته. أما الحديث الثاني، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة لم أسمع مثلها قط، يعني في بلاغتها وفصاحتها وبيان ما اشتملت عليه من الموعظة والترغيب والترهيب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيما قال: لو تعلمون ما أعلم، يعني مما يكون في يوم القيامة من أحوالها وأهوالها وعذاب الله تعالى للكافرين ونعيمه ونعيمه للمؤمنين المتقين. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومعنى لضحكتم قليلا أي لقل منكم الضحك وكثر منكم البكاء خوفا وخشية من الله تعالى ومما يكون في هذا اليوم. لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقد عرضت عليه عليه الصلاة والسلام الجنة والنار، قال: فلم أرك الخير والشر مثل ذلك اليوم. فالخير ما رآه من نعيم المؤمنين، والشر ما رآه من العذاب الأليم للكافرين والمجرمين. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه عن بعض أصحابه شيء من المنافقين الذين لم يرسخ الإيمان في قلوبهم، فقد بلغه أن بعضهم أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكثر عليه من السؤال وأن يمتحنه، فلهذا خطب بهم هذه الخطبة حتى لما سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، فغطى الصحابة رضي الله عنهم رؤوسهم يبكون ولهم خنين، يعني لهم صوت شديد من شدة البكاء، وإنما غطوا رؤوسهم لأجل أن لا يظهر من تعابير وجوههم أو من حركاتهم ما يكرهون. ثم في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عُرِضَت عليه الجنة والنار، وهذا العرض عرض حقيقي لا يجوز تأويله أنه رؤيا منام، بل هي رؤيا حقيقية رآها بأم عينه عليه الصلاة والسلام، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا مشروعية الخطب أو الخطبة عند وجود سببها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بأصحابه خطباً راتبة وخطباً عارضة، فالخطب الراتبة كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف على القول الراجح، والخطب العارضة أنه إذا حصل أمر يستدعي البيان والتوجيه والإنذار والتحذير فإنه عليه الصلاة والسلام يقوم خطيباً. وفيه أيضاً دليل على بيان أهوال ما يكون في يوم القيامة، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك غطوا رؤوسهم ولهم خنين، يعني لهم صوت من شدة البكاء. ومنها أيضاً بيان رقة قلوب الصحابة رضي الله عنهم وخشيتهم لله، وذلك لبكائهم لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أيضاً أن الجنة والنار موجودتان الآن وهما مخلوقتان، ويدل على ذلك قوله تعالى في الجنة: أُعِدَّت للمتقين، وقوله عز وجل في النار: أُعِدَّت للكافرين، فهما موجودتان. ولذلك في خطبة الكسوف لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عُرِضَت عليه الجنة والنار، وذا قال عُرِضَت عليه الجنة: وذلك حينما رأيتموني تقدمت، ولقد هممت أن آخذ قطفاً منها، يعني من ثمارها، ولو أخذت منه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وعُرِضَت علي النار: وذلك حينما رأيتموني تأخرت، مخافة أن يصيبني من لفحها، يعني من شدة نارها وسمومها. فهي موجودة، أعني الجنة والنار. ومنها أيضاً استحباب تغطية الوجه عند البكاء، وأن الإنسان إذا بكى فإنه يستحب أن يغطي وجهه لئلا يظهر من تعابير وجهه ما يكرهه الناس من خروج شيء مستقذر أو نحو ذلك. وفيه أيضاً دليل على كراهة كثرة السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم بل ولغيره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكثرة السؤال ولا سيما السؤال الذي يقصد به التعنت والتحدي وإفحام العالم أو طالب العلم، هذا من الأسئلة التي لا تنبغي، بل من الأسئلة المحرمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.